نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن العلاقة بين شياطين الجن والإنس، وقد بدأت هذه العلاقة منذ أن قام إبليس بإغواء آدم عليه السلام، ثم استمر تسليط الشياطين من ذرية إبليس على ذرية آدم يغوونهم بالكفر والمعاصي إغواء شديدا متواصلا. ثم يرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عدم الاستعجال في طلب نزول العذاب بهم، فإن الله سبحانه يحصي عليهم أقوالهم وأعمالهم بدقة وإتقان ليجازيهم عليها. فليتنبه الإنسان إلى أنه تحت رقابة الله تعالى الدقيقة، فليحسب حسابا لتراكم أعماله السيئة ثم لمحاسبته عنها وجزائه عليها بعد ذلك. ثم يذكر الله عز وجل مشهدا من مشاهد يوم القيامة يكرم فيه المؤمنون ويهان فيه الكافرون، حيث يجمع المتقون ويفدون على ربهم ركبانا على ركائب يعلمها الله تعالى مما يليق بالحياة الآخرة. والمتقون هم الذين اتقوا سخط الله تعالى وعذابه، فأدوا ما افترضه عليهم واجتنبوا ما نهاهم عنه. ويساق الكافرون الذين أجرموا في حق أنفسهم يساقون إلى جهنم مشاة عطاشا. وإن تصور هذين المشهدين يجعل صاحب العقل السليم يقدم لذلك اليوم، يقدم من الإيمان والعمل الصالح ما يؤهله لأن يحظى بجزاء المتقين وينجو من عذاب المجرمين. ثم يذكر سبحانه أن هؤلاء الكافرين لا مخرج لهم من عذاب يوم القيامة، حيث لا تقبل شفاعة بعضهم في بعض، لكن المؤمنون تقبل شفاعة بعضهم في بعض، فيشفع المؤمنون السابقون بالخيرات والمتقون يشفعون للمؤمنين العصاة، فيقبل الله تعالى شفاعتهم لأنهم قد اتخذوا عند الله تعالى في حياتهم الدنيا عهدا يحوزون به على رضوان الله جل وعلا، وذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.